لا نريد إعلانات ما نريد، وسائل دعاية ما نريد. عندك سؤال تفضل. نحن نعرف هذه، أنا كنت سمي ثم تشيعت، هذه نغمة نعرفها. لا نريد دعايات إعلامية. أرجوك عندك سؤال، تكلمت فيما سبق، الكلام الذي تقوله له علاقة بموضوعنا وأهلا وسهلا بك، لكن أرجو منك أن لا تعمل دعايات إعلامية وأنا كنت سمي ثم تشيعت. تفضل أكمل. لا أنا كنت شيء تكلمت هذا ما هو غني. جميل صالح. أنا أعتذر. فضل نعم سؤالك يا صالح، لأن في مستثمرين ينتظرون سؤالك. صالح فضل. أنت امبارح قلت إن المسيح لما ينزل من السماء ما ينزل بعنوان نبي، صحيح ولا ما تبغى؟ صحيح، مهمته كنبي قد انتهت. نعم لا ينزل. نعم أنا ما كلم، بس هو رتبته احترامه، يعني لما ينزل اليوم أنا ممكن أسب الشرف هذي، صح؟ ولا لما أسب النبي لا أكفر، صح؟ إذا نزل النبي إيه؟ إذا يعني يجوز أسبه ولا لا؟ يجوز ماذا؟ يجوز أسب النبي وقت اللي ينزل إحنا هو مو نبي، يجوز أسبه ولا لا؟ لا والله لنا على الذي هذا يعني موزة واستعمال الأمة الإسلامية تكون. لحظة يا حبيبي صالح ابعد ابعد سمك عن المايك أو التليفون، ابعده قليلا وتكلم شوي بوطي صوتك يعني. نعم فضل تكلم الآن. وفي الحرب الماضية جناب الشيخ فضل وقفت طويلا عند إن الشيخ الحيدري ما كتب اسم المحقق. أنا ما أتصور إن المحقق له تأثير على أصل الكتاب، إن قصد اسم المحقق أو لم يقل المحقق ما أثر على أصل الكتاب وأصل الحديث. ممكن هو يقول عليه كلمات، يضيف عليه أحاديث، يطلع غرب الحديث، ما يأثر عن بالحديث. وأنت وقفت كثيرا عند إن الشيخ الحيدري دلس وأكثر اسم الباغر المحمودي ما أدري اسمه إيش، هذه ثلاثة. أما ما يتعلق بالكنجي هو أخرج كتاب وقال ما في هذا الكتاب، يعني وقال إنه سني ولا شيء. المفروض أنت تجيب الكتاب وتوضح إن هذا الكتاب الموجود هو على شخص شيعي أو سني والشيخ الحيدري دلس أو كذا في النقطة الفلانية. طيب الموضوع الخامس. لا شو خامس؟ كفرت علينا؟ كيف خامس؟ نعم لعله في هذا كفاية إن شاء الله. أنا بس إلى الآن ما فهمت، يعني أنت تقول أنه لا يجوز سب النبي عيسى، طبعا لا يجوز. طيب هل يجوز إذا ما كان النبي يجوز أنا أسبه؟ هذا اللي فهمت. نعم طيب ما يجوز أيضا طبعا، لأنه ليس فقط ما يجوز سب النبي، يعني لا يجوز سب أحد، لا نسب أحدا. يعني أحد العلماء قال إذا مت أنا ولم أسب فرعون لن يسألني رب العالمين يوم القيامة لماذا أنت سب فرعون. صحيح. فما هذه ما هذه المعادلة التي أتت بها؟ وأنا أنا صدقتك في أنك تسننت على يد الشيخ عثمان، لكن ما أدري لماذا هذا الدفاع يعني، وتتكلم من إيران. سوف أحسن الظن عموما الشيخ عثمان. عموما الشيخ عثمان الخميس سيكون معنا ان شاء الله. انا ما فهمت. انا ودي يا حضرة السائل الكريم بارك الله فيك، لو حضر الشيخ عثمان وهو سوف يكون هنا بعد عده ايام ان شاء الله باذن الله ان تطرح عليه هذا الموضوع. انا والله لم افهم، انا اعتذر لك جدا لان الصوت مشوش جدا، والله ما فهم. طيب شيخي ناخذ حتى لم نطيل على علي من السعوديه. تفضل يا علي نسمعك. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. مسي عليكم ومسي على أبو عبيدة والأخ محمد الحربي. أنا بس أودي عندي ملاحظة بسيطة صدر. وأتمنى أن أبو عبيدة يتكلم في الموضوع هذا. أسماء العلماء أهل السنة والجماعة وما يقابلها عند الشيعة مثل الشافعي والطبري وكذا،